يا ابني جاوبني يا ابني يا اليوم ذوبني محتار جاوبني يا حسين انا امك جيت لك اخطي على قلبي وضلعي ما ادري تسمع عني لو بس ونتك في سمعي دلني على سهم الصوبك وبقبري غير وضعي اسم الله على قلبك لا تحن وتروى يا ابني دمعي منظرك ألمني للندم سلمني يا روحي كلمني يا ابني يا اليوم ذوبني محتار جاوبني قوم على ايدي احملك واتذكر اول عهد جنة طفولة بناظري منه اللي جرح وردك انت اللي من تبكي يظل يبكي علشانك جدك وش حاله لو يدري الشمس يا ولادي صارت الهض وصبرني موقفك حيرني محنتي ذكرني يا ابني حيران بمصرعك وبصبري ما تتحير صوب جبينك هالحجر لا قلبي بيه تكسر خلني على جثتك يا بدر نورا خسف وتعفى ما اقدر اليوم ابتعد عنك بعد ما اقدر اتغسل بجفني وتكفن بحزني ولا تبتعد عني يا ابني يا ابني شلون على حالك وقفتي وبي الصبر ما لوقوف ذبحتي بآلام وشقة ذبحتك يا ابني بالسيوف قد عيني ما شافت هضم ما كنت صدقها تشوف راسك معلق بالرمح وعلى جسمك الخيل الطوف كم نوب صدي علي دهر اللي روعني لا تروح وتفجعني يا ابني محتار جاوبني.